حضرتك فاهمني؟ يعني احنا قلنا ان هذا الاكل، واحنا قلنا قبل كده ان الملائم لسميته هو نفسه اكل سائل او ان هو indigestible، يعني مش هيتهضم، او ان الاكل ده allergic. allergic يعني هيهيج جهاز المناعة بتاعك اكتر من اللازم، لان خلي بالك كده كده انت جهاز مناعتك بياخد خبر بكل اكلة انت بتاكلها حتى لو شوية مية. عظيم عظيم. فبناء عليه احنا عايزين الاستثارة اللي انت هتعملها لجهاز مناعتك تكون استثارة مينيمال، مقبولة، تخلي جسمك قادر يتعامل مع الاعراض اللي هتنتج عن هذا التحسس. تمام تمام. الاستاذة نعمة رستم، انا بحب اسم رستم قوي يا استاذة نعمة، بس بتقول لك المانجا الفونس معانا، المانجا الفونس، هل هذا لايف؟ لا، هذا لايف مسجل. من فضلك ضع السماعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخواتنا بتوع اليوتيوب صباح الخير، صباح الخير من القاهرة، احييكم. بصوا انا كنت عايز بس انوه على حاجة. ماشي، باكل سكر، ارتفاع السكر، مفيش حاجه اسمها كل تاثيرات ارتفاع مستوى الجلوكوز في البلازما. وانا عايز اقول لكم معلومه بقى عشان ما حدش يبقى قلقان، يعني اللي قلقان ان سكره مثلا 300 مللي جرام في البلازما مثلا، يعني فانا احب اطمنه ان هو مش مجرد بس هو عالي في البلازما، لا ده عالي كمان في النسيج البيني الخلالي، يعني هو مالئ السكر مالئ 20 لتر عند حضرتك، مش 3 لتر ونص البلازما بس، لا فاهم قصدي؟ ومش ومدخلش خلايا الدم الحمراء بس، يعني مدخلش كرات الدم الحمراء بتاعتك بس. ازيك يا هاله شوقي؟ لا ده راح كل خلايا جسم حضرتك، عشان الناس اللي قلقانه بس من السكر، يا جماعه السكر ما سابش خليه غير اما دخلها. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني السكر لو انت قلقان ان السكر ارتفع، لا ده ارتفع ودخل خلايا حضرتك، خلايا جسم حضرتك كلها، مش كرات الدم الحمراء بس، لا ده كرات الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء بمزاجهم. يعني السكر مش عالي فجري دخل، لا كده كده الخلايا ليها غشاء خلوي، وهذا الغشاء الخلوي ليه نفاذية اختيارية، يعني من حقي اجي عند بوابات السكر واقول له ما تدخلش مش عايز، ومن حقي افتح كل البوابات للسكر. واحد بيقول اكل بيض ولا اشرب سجاير؟ لا اشرب سجاير طبعا، لو السؤال مباشر كده. اليوتيوب مش لايف، اليوتيوب مسجل، انا هنا بس لايف. تخيل يعني انا طالع هنا بجثتي لايف، لكن هنا طالع مسجل. قدرات بقى الواحد يا اخي برضو لما بيشتغل على نفسه، يعني الواحد لما بيشتغل على نفسه فترات طويله بيعرف يعمل حاجات هو ما كانش متخيل ان هو يعملها. انت فاهم؟ بس انا عايزك تشتغل على نفسك، يعني انا قعدت 13 14 سنه اشتغل على نفسي، انت فاهم؟ وبعد ما نجحت قلت اطلع اشتغل الناس بقى، يعني نجحت ان انا اشتغل على نفسي فقلت اشتغل الناس، فنجحت برضه، انت فهمت؟ فالموضوع بيبدا الاول النظام، الحزام الناري حل الوحيد النظام، ويخلصوا لك يعني خلصوا بسرعه جدا ان شاء الله يعني، وما يسيبلكيش بوست هيربيتيك نيورالجيا، يعني مش هيخلي عندك الم ولا اضطراب في عضلات حضرتك بعد التشافي منه من اعراضه. يعني الفقاعات دي بعد ما تروح والالتهاب يروح، هو هقول لك قول لي كده كويس، لو كويس تمام. انا السكر بحطه على سمنه وباكله توست،

بس طبعا زي ما عارفين ان السمنه سببها الانسولين، مقاومه الانسولين، ومقاومه الانسولين بتحصل من تغيب العنصر الغائب الحاضر الكروميوم. فاحنا عاملين لك منتج فيه كروميوم ومحفز الانسولين الكروماكس، تاخده قبل الاكل وبعد الاكل وفي الحمام وبعد الحمام في كل وقت يا باشا. انت حبيت الناس دي، انت حبيت جودة سم النحل، انت حبيت كريم اشواجندا، انت حبيت دعاء بتاعت البيض، انت حبيت الناس دي، انت حبيت دول، لازم اطلع اكلمك في حاجه تاخدها في حته. انت بتحب ده؟ اخد ايه عشان انا حامل يا ستي؟ ما انت خلاص خدتي، انت لسه هتاخدي تاني؟ ما انت بقيتي حامل خلاص يا ستي، هتاخدي ايه تاني وانت حامل؟ ما خلاص بقى اتنيلي اقعدي في حته ضلمه عشان الواد ما يطلعش شبه ابوه وخلاص. ياخد ايه؟ وانا هل ما هو الغذاء المثالي للست الحامل؟ ما هو الغذاء المثالي للست الحامل؟ ليه حضرتك حامل في نور الدين زنكي ولا حامل في اسحاق نيوتن؟ انت حامل في عيل بخدود شبه. جالي واحد دخل عليا العياده ولقيته يا عيني هو طويل كده بس مقتب شويه في نفسه. انا بقالي 3 سنين بتابعك وماشي على النظام بحذافيره. الراجل ده شكله مش بتاع النظام، هو شكله بص ده محاوله انتحار سابقه. هو شكله كده. خد تعالى يا ابني اقعد خير احكي، هو اكبر مني شويه حلوين، احكي. ما قال لي بص انا على النظام بحذافيره بس الحاجه الوحيده بس اللي باكلها هو الكبد والقوانص عشان انا بحبها الصراحه. قلت 3 سنين بتاكل كبد وقوانص بس؟ ما انت لازم تجيلي مش عامل كده، انت لازم تجيلي شانق نفسك. افهم يا باشا، بص ركز معايا. انا من كتر ما الاكل اللي جربنا وشلنا وحطينا بقيت كل اكله ليها رياكشن معين على جسم حضرتك. كويس. فانت لما بتيجي يعني هي احنا عملنا اللوحه دي ازاي؟ اللوحه دي اعراضك دلوقتي، فكل اكله بتفاعلها مع اكله ثانيه مع تناوب الوجبات فعملوا شكل اللوحه دي. انت جيت بقى شلت كل اللوحه وسبت لي الكبد والقوانص رسمين لك خازوق، انت فاهم؟ فالخازوق بقى جاي له باعراض نفسيه، جاي له بقولون. خلي بال حضرتك، ما هو انت بتضر جسمك دلوقتي على جسم نظيف، فانت بتمتص من السموم اغلبها وبتمتص من القرف كله. يعني انا عايز اقول لك على حاجه، انا جربت في اللحمه كل حاجه حتى العظم، شوربه العظم جربتها، جربت اللحمة الجنوب أفريقي والبرازيلي، جربت من منيا ومن هنا وجبت من هنا من عند الواحات، جربت كل حاجة، والبرقي والرعدي والخزقي جربت كل حاجة. باشا اللحمة محقونة حاجة، وكمية التعب في الفترة اللي فاتت أنا ما شفتش شبهها. أيوة طبعا كريم أشواجندا، أمال اسمه كريم إيه؟ مش اسمه كريم أشواجندا محمد؟ كريم اشواجندا محمد علي، هو شال اشواجندا محمد وحط بس. والولا جود سم النحل، انت لو تعرف فوائد سم النحل هتربي هتعمل عندك منحل وتخليهم كلهم يقرصوك بالليل. لو تعرف فوائد سم النحل كامله، وتجيب النحله الصغيره دي وتقول لها خدي قرصيني هنا وقرصيني هنا، وتبصها من بقها تقعد تبص النحله تقول قرصيني يا نحله قرصيني هنا في ركبتي عشان ركبتي بتوجعني، قرصيني في عيني عشان عيني بتوجعني، قرصيني في ودني عشان عندي زنه في وداني. بص واحده بتقول لك ليه بتتكلم كده يا دكتور؟ من حق الام تسالك عن نوعيه اكل مفيده للجنين. قلت لك ايه الالفاظ دي؟ الفاظ ايه يا ست انت؟ اولا مش عاجبك تغوري في ده، مش عاجبك تتكلمي كده خالص. ثاني حاجه انا ما قلتش الفاظ، انا بقول هي مش حامل في محمود نور الدين زنكي ولا عز الدين ايبك ولا اسحاق نيوتن. فهمت قصدي؟ يعني هي مش حامل في حاجه مهمه قوي عشان يبقى جنينها ليه غذاء مخصوص. اعتقد بقى واضح، ولا انت اميره بذكائك؟ ايه ده؟ مفيش حد يابا، طقم كله مكسح، طقم كله مكسح. دكاتره تتكلم في الهزيل من العلم، لو تعلم فوائد سم النحل، لو تعلم فوائد الجرجير، لو تعلم فوائد قشر البيض، لو تعلم فوائد الأنفت. انت تمشي، انت ماشي كده، انت ماشي. هل تعلم، هل تعلم ان انت قاعد في الاذاعه المدرسيه؟ ده مش مبني على ده، اسمه طيار عام، اسمه طيار النفخ. بيض بالخس، اكلك بيض بالخس، يقول لك عايز هتعمل عيش صحي، اعمله بالعدس، اعمل العيش الصحي بالعدس. طبعا انا مش اول مره النهارده، مش اول مره النهارده بتكلم على مشكله اللحمه. انا اتكلمت على مشكله اللحمه من حوالي 3 4 اسابيع، وقلت اللحمه محقونه حاجه، في مشكله في اللحمه، اللحمه سببت لنا مشكله، والكل قرايبي، كل السيركل بتاعتي وعينيني، وشفت حاجات. طبعا الناس في العيد افرطوا شويه في اللحمه، واللحمه محقونه، واللحمه حتى شربتها، شوربه العظم، حتى المرقه اللي طالعه منها، الكبده طبعا كانت اضر من اللحمه. والكلام ده من قبل العيد بشويه، مش كتير، شويه. كريم منوكا، عسل منوكا، صح، ماشي. والله يا بنتي الكتاب انا قربت اخلصه خلاص. كتاب اسمه حقيقة العلل، قصدي أصل العلل ما بين الحقيقة والدجل. أصل العلل، الكبدة بتبقى أكتر حاجة، لأن هي صاحبة الدم الأعظم من السموم. يعني هي أصل الكبدة بتتعامل كده، هي بتتعامل أول حاجة الكبدة بتتعامل مع السموم، تاني حاجة الكرش، قصدي الفشة اللي هي الرئة، فاهم؟ فأنت كل ما تعطل في لقطة فكر الكبدة والكرش. أنا عن نفسي بقالي شوية مبطل اللحمة، أنا شغال في سمك البحر بقالي شوية، مش كتير، بس قبليها كنت موقف أصل العلل بين الحلقة والدجل. الناس اتظبطت لحمة من ساعة فيديو العربية. أنا قلت فيديو العربية، قلت أنا جربت لحمة ضاني، وجربت البتلو، وكذا نوع، وكذا قطعية، وكذا جنسية، فاهم؟ بس الماكريل منه نوعين، الماكريل فيه نرويجي وفيه اوكرانيا او الروسي، وهتلاقي واحد يعني بيحك في 200 جنيه والتاني واصل ل 300، خليك في اللي اعلى. الاقل ده بيبقى يعني فصيلة اقل شوية ومتعبة على الجسم، ومتعبة على الجسم. المقصود من الحكاية النهاردة انا كنت عايز اقول ان انت ما تبصش دايما لجسمك على ان المشكلة فيه هو جسمك، ويعني ما فيش حاجة اسمها لا مش لازم بروتين حيواني خالص. يعني لازم للحياة واحدة بتقولك قفلوا لك العيادة ليه؟ ما انا بتكلم من العيادة هو، على فكرة انا في العيادة، انا بتكلم من العيادة بتاعتي هو. انت الظاهر كنت مسافر بس ولسه راجع، وشكلك حمار، يعني راسك شبه الخيارة، فاهم؟ طبعا اللحمة، مجرد ما اللحمة تدخل في بطن حضرتك وتعمل لك مشكلة، انت نفس الشعور القديم بقى هيرجع لك، هتلاقي امساك وانتفاخ ونهجان، حموضة تشد عليك بالليل، تلاقي ألم في الجنب الشمال بتاعك، تلاقي ألم في الجنب اليمين بتاعك بقى. مش يعني ابن تامر حسني ده جاله انفجار زايده ليه مثلا؟ مثلا في العيد برضه، خدت بالك؟ انت ما خدتش بالك ان هو جاله انفجار زايده في العيد؟ صح ولا مش صح؟ صح، مش ده حصل؟ حصل. واحمد عامر مات، فاهم؟ وفي الفترة اللي فاتت دي هتلاقي مختلف الناس كلها، كله اشتكى، عيني، رجلي، بطني، كف رجلي. يعني انا بقول لك الراجل عمال يقول لي انا كنت انا تمام وماشي على النظام وبتاع، قال لك كبد وقوانص. زي النهارده برضو جالي واحد بعد ما خدني بقالي سنتين على النظام،

ودافعين فيه عليها جامد، فاهمني قصدي؟ بس انا بشكركم يا جماعه على حسن الاستماع، وبتمنى ما اكونش ازعجتكم ولا طولت عليكم. دعواتكم واشوفكم على خير، واستودعكم الله. الذئبه الحمراء، وفي ذئبه حمراء، انا عمري عن نفسي ما شفت ولا ذئبه حمراء في حياتي. الذئبه لونها رمادي، ايه الذئبه الحمراء دي؟ ما اعرفهاش. اشوفكم على خير يا جماعه، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. علاج الذئبه الحمراء يمشي على النظام، يمشي على النظام. بس اي حيوان ذئبه ثعلبه الحاجات دي كلها، الارنبه برضو، كله يمشي على النظام. اصبحوا على خير، استودعكم الله.